السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ أحييك. الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيكم شيخنا. اللهم آمين وإياك. آمين آمين. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة في علم الحديث، وهذا هو المجلس العاشر منه. قال: التدليس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه، فإن صرح وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة، وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. قال: فإن كان لو صرح بما حدث عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة، وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما لتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهرين أو بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. قالوا: من أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي ثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جميع حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب أراد به ابن كاسب وفيه مالين، وبكل حال التدليس منافي للإخلاص لما فيه من التزين. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: التدليس، أو المدلس، هو ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه منه. التدليس لغة كتمان العيب، ومنه التدليس في البيع، وهو كتمان العيب في السلعة على المشتري فيوهم السلامة منه. وصلاحا مأخوذ من هذا المعنى، وهو نوعان في الجملة: أولهما يندرج تحت الانقطاع في الإسناد، والثاني ليس انقطاعا في الإسناد، إنما صلته بعدالة الراوي المدلس وضبطه خاصة. فالنوع الأول تدليس الوصل، وهو قسمان: الأول تدليس الإسناد، وتعريفه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال، فيقول عن فلان أو قال فلان أو ما أشبه ذلك. قال الخطيب رحمه الله: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمع منه، هذا من التدليس في الإسناد. وهذا التعريف قد اشتمل على صورتين لعدم السماع جمعهما الإدراك، وافترق في ثبوت السماع في الجملة. الأولى: إدراك مجرد دون سماع ذلك الراوي ولا في خبر واحد ممن روى عنه. والثانية: أنه سمع ممن روى عنه غير ذلك الحديث، وإنما حدث عنه بما سمعه من غيره عنه، فأسقط تلك الواسطة وروى الخبر بالعنعنة عن ذلك الشيخ. وطائفة من المتأخرين يسمون الصورة الأولى الإرسال الخفي، مع أن معنى الإهام موجود فيها من أجل إدراك الراوي في الجملة لمن أرسل عنه. وعرف ابن عبد البر رحمه الله هذا النوع من التدليس بعبارة أدق تخرج منه الصورة الأولى، فقال التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره. هذا هو التدليس عند جماعتهم لا اختلاف بينهم في ذلك. والمقصود أن يأتي بصيغة الأداء غير صريحة في السماع، وهي عن وما في معناها. والإسناد الذي يقع فيه التدليس إسناد مرسل في ذلك المحل، لكنها صورة خاصة من الإرسال أو الانقطاع، فارقت معنى الإرسال والانقطاع المعروفين فيما يقع فيها من إهام السماع، فذلك بين يسهل إدراكه بخلاف ما يظن أنه مسموع وليس كذلك. قال الخطيب رحمه الله: والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه. أحدها إهامه السماع ممن لم يسمع منه، وذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه. الثانية عدوله عن الكشف عن الاحتمال، وذلك خلاف موجب الورع والأمانة. الثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل، فلذلك عدل عن ذكره. وفيه أنه لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه، وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة. ومن التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. قد يكون الذي روى عنه صغيرا فيدلس فلا يروي عنه ويروي عن شيخه لئلا يقال أنه روى عن هذا الصغير، فيظن أن هذا طعنا في مروءته أو في علمه أو ما أشبه ذلك. وهم يبين كيف يقع التدليس في الإسناد قول الأعمش: قال لي حبيب بن أبي ثابت لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك، يعني ما أبالي أن أروي عنك، وهو شيء وهو من تلاميذه. وربما أسقط المدلس أكثر من واسطة بينه وبين شيخه، كما قال أحمد وذكر المبارك بن فضالة كان يرسل عن الحسن قيل يدلس قال نعم، قال وحدث يوما عن الحسن بحديث فوقف عليه فقال حدثنيه بعض أصحاب الحديث عن أبي حرب عن يونس. قلت فأسقط ثلاثة وسائط: الراوي الذي لم يسمه، وأبا حرب، ويونس بن عبيد. وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد القطان حديث حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن إبراهيم في العبد يتسرى، فقال بينه وبين إبراهيم ثلاثة، أي لم يسمعه من إبراهيم. وقال الشافعي حدث شعبة عن حماد عن إبراهيم بحديث، قال شعبة فقلت لحماد سمعته من إبراهيم؟ قال لا، ولكن أخبرني مغيرة. قال فذهبت إلى مغيرة فقلت إن حمادا أخبرني عنك بكذا، فقال صدق. فقلت سمعته من إبراهيم؟ قال لا، ولكن حدثني منصور. قال فلقيت منصورا فقلت حدثني عنك مغيرة بكذا، فقال صدق. فقلت سمعته من إبراهيم؟ قال لا، ولكن حدثني الحكم. فجهدت أن أعرف طرقه فلم أعرفه ولم يمكنني. فانظر إلى هذا، فيه أربع وسائط قد سقطوا. واعلم أن من المدلسين من يعرف بالتدليس كجرح نسبي لحقه في كل ما يرويه بالعنعنة عن جميع من روى عنهم، ومنهم من انحصر تدليسه في بعض حديثه لا مطلقا، فهذا لا يجوز تعميم رد ما لم يذكر فيه سماعا عن كل من روى عنه، فيتيقظ للتفريق بين الصنفين. ومن قبيل تدليس الإسناد ما كان يصنعه هشيم بن بشير. قال الإمام أحمد كان هشيم يوما يقول حدثنا وأخبرنا، ثم ذكر أنه لم يسمع، فقال يا صباح قل لهم توسعون الطريق حتى يمر الصبي والمرأة، ثم قال فلان عن يونس وفلان عن مغيرة، يعني أنه كان يدلس. القسم الثاني من التدليس تدليس التسوية، وهو أن يسقط الراوي أو ممن فوق شيخه من الإسناد كراو مجروح أو مجهول أو صغير سن، ويحسن الحديث بذلك ويجوده، وهو شر صور التدليس، وهو فرع عن تدليس الإسناد. سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل الضعيف من بين ثقتين، يوصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول انقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة، يحسن الحديث بذلك، فقال لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روى. وسمي هذا النوع من التدليس تدليس التسوية لأن فاعله يسقط المجروح من الإسناد من بعد شيخه ليستوي حال رجاله في الثقة. وكان بعض المحدثين يسميه تجويدا لأن المدلس يبقى المدلس يجود رواته، وكان جماعة من الرواة يعرفون بفعل ذلك، منهم سليمان بن مهران الأعمش. قال عثمان الدارمي كان الأعمش يفعل، ربما فعل ذلك. وكذلك جاء عن سفيان الثوري فعن قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان يوما حديثا ترك فيه رجلا، فقيل له يا أبا عبد الله فيه رجل، قال هذا أسهل الطريق. ومن أفعل الناس له لتدليس التسوية بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. قال أبو حاتم بن حبان دخلت حمص وأكثر همي شأن الوليد، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونة ولكنه كان مدلسا، سمع من عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبد الله بن عمر وشعبة ابن الحجاج ومالك ابن أنس، مثل المجاشع بن عمرو والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى وأشباههم، وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع عن هؤلاء الضعفاء. وكان يقول قال عبد الله بن عمر عن نافع وقال مالك عن نافع، فحملوا عن بقية عن عبيد الله وعن بقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما، فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الواسطة وقال الدارقطني: الوليد بن مسلم يرسل في حديث الأوزاعي. عند الأوزاعي أحاديث عن شيوخ ضعفاء، وعن شيوخ أدركهم الأوزاعي مثل نافع والزهري وعطاء، فيسقط الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع والزهري وعطاء. قال أبو زرع الدمشقي: كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث. مع أنه لم يذكر أحد من الرجلين بتدليس التسوية إلا في هذا النص، وعليه بنى من ذكرهما في المدلسين. مثال الحديث: يعل بتدليس التسوية. قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي روى عن هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا بقي بن الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال فاحتسب ولم يشكو إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. قال أبي: هذا حديث موضوع لا أصل له. وكان بقية يدلس، فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ولا يفتقدون الخبر أو ولا يتفقدون الخبر، يعني يغرهم قوله حدثنا فلان، وهو لا يسقط لهم واسطة بينه وبين شيخه، وإنما يسقط من المجروحين من بعد شيخه. وسبب وقوع التدليس في الإسناد، نقل الإمام الذهبي قول أبي الحسن بن القطان في بقية بن الوليد، قال بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته، وتعقبه بقوله نعم والله صح عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم بل وعن جماعة كبار فعله، وهذا بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب. ومن اجتهادهم إحسان الظن بمن أسقطوه وإن كان مجروحا عند غيرهم، وأسقطوه تمشية لروايته. ومن ذلك صغر سن الشيخ المدلس عن سن المدلس، كراهة ذكره لسوء حاله من جهة أمر لا يعود إلى نفس حديثه. من ذلك ما وقع للوليد بن مسلم، حدث بحديثه عن شيبان بن عبد الرحمن عن علي بن عبد الله بن عباس، فبين أبو حاتم الرازي أن الوليد ترك من الإسناد سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، فبين ذلك وعلله، فقال: والذي أرى أن الوليد ترك سليمان من الإسناد على العمد، لأن سليمان أسرف في القتل والنكاية، فكان يكره أن يكون ذكره في الحديث. فهذا مقصد، تركه لأن سليمان أسرف في القتل، سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس أسرف في القتل في بداية الدولة العباسية. النوع الثاني من التدليس تدليس الأسماء، ويقال له تدليس الشيوخ، يقال له تدليس الشيوخ، وهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف، وذلك يفعل لأسباب، منها كون الشيخ مجروحا، أو كون المدلس قد شورك في الرواية عن ذلك الشيخ من قبل من هم دونه في السن أو العلم أو غير ذلك، أو كون ذلك الشيخ أصغر سنا من الراوي عنه، كما وقع لسفيان بن عيينة فيما أخبر به الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة يوما عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين قال: يجزئ الجنب أن ينغمس في الماء. قلنا: فمن دون زيد بن أسلم؟ قال: معمر. قلنا: ومن دون معمر؟ قال: ذاك الصنعاني عبد الرزاق. رابعا: كثرة ما عند ذلك الراوي عن الشيخ فيغير في اسمه دفعا للتكرار. ومن أمثلة هذا النوع عطية ابن سعد العوفي كان يروي عن أبي سعيد الخدري روى التفسير عن محمد بن سائب الكلبي، فكنا هذا أبا سعيد، والكلبي متهم بالكذب فيما يرويه في التفسير عن أبي سعيد، فالمظن أن يكون الكلبي ما لم يقل الخدري. ومنهم زهير بن معاوية فقد روى عن أبي يحيى القتات أحد الضعفاء، وكان يقول أبو يحيى الكناسي، ينسبه إلى كناسة الكوفة، وهو غير مشهور بذلك. ومنهم الوليد بن مسلم، ومن أمثلة فعله ذلك أنه كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فيقول أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو عن الزهري يوهم أنه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وكلاهما روي عن الزهري، وابن تميم من هذا منكر الحديث ليس بثقة. ومنهم أيضا بقية ابن الوليد، ومن أمثلة صنيعي أنه كان يقول حدثنا الزبيدي، فيذهب الظن إلى أنه محمد بن الوليد الزبيدي الثقة، وإنما هو زرعة ابن عبد الله أبو عمرو الزبيدي أحد المجهولين الضعفاء. بل ذكر بهذا التدليس سفيان الثوري على جلالة قدره، فقد كان يروي عن الكلبي فيقول حدثنا أبو النضر، فيظن أنه أراد سعيد بن أبي عروبة أو جرير بن حازم، فالجميع يكنون بهذه الكنية، وكلهم يروي عنهم الثوري، والكلبي متهم بالكذب، والآخران ثقتان. وكان يحدث عن عبيدة بن معتب الضبي، وقال يعقوب بن سفيان حديثه لا يساوي شيئا، وكان الثوري إذا حدث عنه كناه. قال أبو عبد الكريم ولا يكاد سفيان يكني رجلا إلا وفيه ضعف، يكره أن يظهر اسمه فينفر منه الناس. وذكر ابن حبان في ترجمة محمد بن سالم الكوفي أن الثوري كان يحدث عنه ويكنيه فيقول حدثني أبو سهل. قال ابن حبان كان هذا مذهبا للثوري، إذا حدث عن الضعفاء كناهم حتى لا يعرفوا. كان إذا حدث عن عبيدة ابن متعب قال حدثنا أبو عبد الكريم، وإذا حدث عن سليمان بن أرقم قال حدثنا أبو معاذ، وهكذا. ومنهم أيضا قيس بن الربيع فقد روى عن عمرو بن خالد الواسط أحد المتروكين فسماه عمرو بن عبد الله مولى عنبسة، ومر عميرا مولى عنبسة. ومنهم مروان بن معاوية الفزاري قال يحيى بن معين كان مروان يغير الأسماء يعمي على الناس، كان يحدثنا عن الحكم ابن أبي خالد وهو الحكم ابن ظهير، ويروي عن علي بن أبي الوليد وهو علي بن غراب. وقال يحيى بن معين وسئل عن مروان الفزاري كان ثقة فيما يروي عن من يعرف، وذلك أنه كان يروي عن أقوام لا يدرى من هم ويغير أسماءهم، وكان يحدث عن محمد بن سعيد المصلوب وكان يغير اسمه يقول حدثنا محمد بن أبي قيس لئلا يعرف. والمصلوب هذا كان يدلس اسمه على نحو من 100 اسم، والمصلوب هذا قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة. وأيضا كان هشيم بن بشير الواسطي يروي عن عبد الله بن ميسرة السجستاني أحد الضعفاء ويكنيه بكنى مختلفة. قال ابن معين كان يكنيه بثلاث كنى، أبو إسحاق الكوفي وأبو ليلى وأبو جرير. ومن غريب ما وقع من أمثلة التدليس هذا النوع ما حكاه الدارقطني عن سليمان بن الربيع النهدي، قال يقال كادح بن رحمة له اسم كان يعرف به فغيره سليمان بن الربيع فسماه كادحا. قال الدارقطني ومنهم من يهم يهم بالخير ومنهم من يهم بالشر. وذهب إلى أن أباه كان مسلما فقال همام بن مسلم. ومن كان يفعل لجرح في الراوي وإنما للسبب الرابع المتقدم وهو دفع الملالة بالتكرار. جماعة من المتأخرين منهم الخطيب البغدادي كقوله أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي يقول أحيانا أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني وهو شيخه الثقة الحافظ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي ونسبه إلى القطيعة محل ببغداد نزلها لا يعرف بالنسبة إليها. ونسبته الرويان صحيحة لكنه غير مشهور بها. ومن مظان كشف هذا النوع من التدليس كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق لأبي بكر الخطيب. والتدليس تدليس الأسماء يصير إلى الجهالة بها، والجهالة سبب لرد الحديث أصلا، فإذا لم تتبين حقيقة ذلك الراوي فهو مجهول. لكن تكمن الخطورة في إيهام هذا التدليس أن الراوي ثقة، إذا الراوي ثقة إذا التبس باسم أو كنية شيخ له من الثقات لذا يوجب تيقظا زائدا. وكذلك ينبغي الاعتناء بمعرفة أسماء من كان يفعل هذا من الشيوخ، فإنه يورد ريبة في كل شيخ لأحدهم غير معروف. والفرق بين التدليس والإرسال الخفي، تعريف تدليس الإسناد، تقدم تعريف تدليس الإسناد عن أبي بكر الخطيب وأنه شامل لما يرويه الراوي عمن لم يلقه ولم يسمع منه وقد أدرك زمانه. وهذه الصورة صورة للإرسال الخفي لا للتدليس. وذكر ابن عبد البر عن طائفة تسميتها لرواية الرجل عمن لم يدركه تدليسا، لكن تعقبه بقوله إن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلا شعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد الخطان. وتحرير قوله في الإرسال الخفي أنه رواية الراوي عمن أدركه بصيغة العنعنة وثبت أنه لم يسمع منه البتة أو سمع منه شيئا معينا ولم يسمع منه غيره. وهذا يعود إلى أسباب. أولا صغر الراوي فلم يتهيأ له السماع من الشيخ البتة أو سمع منه أو رأى شيئا معينا فبقي يذكره فرواه، كجماعة من التابعين رأوا بعض الصحابة ولم يسمعوا منهم كالأعمش وأيوب السختياني وعبد الله بن عون، رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا منه. وممن سمع لهذه العلة حرفيا ما رواه الحسن البصري عن عثمان أنه رآه يصنع أشياء أو يأمر بأشياء، فمن ذلك قوله رأيت عثمان يخطب وأنا ابن 15 سنة قائما وقاعدا. وعنه أنه رأى عثمان بن عفان يصب عليه من إبريق. وعنه قال شهدت عثمانا يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. ثانيهما أن يكون تعاصر لكن لا يثبت اللقاء من أجل اختلاف البلد وعدم قيام دليل على اجتماعهما في محل واحد. ومن ذلك قال علي بن المديني الحسن لم يسمع من الضحاك بن سفيان، فكان الضحاك يكون في البوادي ولم يسمع منه. قال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا، يعني كأنه يقول أبي الدرداء في سكن الشام وأقام بها وسعيد كان بالمدينة. وما في معناه ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه قال سئل أبي عن ابن سيرين سمع أبي الدرداء قال قد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وعن أحمد بن حنبل قال لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم من الداري، تميم بالشام وزرارة بالبصرة، وهذا من هذا القبيل. لكن صح أن زرارة قال حدثني تميم من الداري وهذا نص لا يقبل التأويل في عدم ثبوت السماع، بل فيه دليل على أن عدم اللقاء في رأي أحمد كان مبنياً على مجرد المظنة، حيث ثبت سماعه منه فقد اندفعت بذلك تلك المظنة. ثالثاً، أن يكون اللقاء ممكناً، ولكن الراوي عن ذلك الشيخ لا يذكر في شيء من حديثه عنه ما يدل على السماع، وثبت أنه أحياناً يروي عنه بعض حديثه بالوسائط. من ذلك سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حدث عنه بأحاديث، وعامة النقاد كأحمد بن حنبل والبخاري على أنه لم يسمع منه، وأن روايته عنه في مواضع جاءت بواسطة معدان بن أبي طلحة. قال أبو حاتم مرة لم يسمع من ثوبان شيئا يدخل بينهما معدان، وقال أحمد والبخاري وغيرهما لم يدرك ثوبان واللفظ الأول في نفي السماع أو لا. ومن ذلك أيضا أعل الدارقطني بمثله ما يروي الحسن عن أبي بكر، الحسن البصري عن أبي بكر، من أجل أنه وجد أحاديث الحسن عن أبي بكر تأتي تارة بواسطة الأحنف ابن قيس، وبه أعل أربعة أحاديث في صحيح البخاري، غير أن قوله مرجوح لثبوت الرواية الحسن صريحة بسماعه من أبي بكر، وثبوت السماع مرة يخرج روايته عن شمولها بمبحث الإرسال الخفي. والعلم بوقوع الإرسال الخفي حاصل، إما بالتنصيص من النقاد أو أن يتبين باستقراء وسبر الطرق الحديث. أما تاريخ التدليس، وقوع التدليس قديم في الأسانيد، بدأ في عصر التابعين. قال يعقوب بن سفيان أبو إسحاق رجل من التابعين، وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث، هو والأعمش، إلا أنهما وسفيان يدلسون، والتدليس من قديم. وهؤلاء الثلاثة من أئمة الحديث، أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش وسفيان بن سعيد الثوري، ومع ذلك كانوا يفعلونه، بل ربما سوغ صنيعهم ذلك أن يترخص فيه بعض من بعدهم، كما قال عبيد الله بن عمر القواريري: كتب وكيع إلى هشيم: بلغني أنك تفسد أحاديثك بهذا الذي تدلسها، فكتب إلي بسم الله الرحمن الرحيم: كان أساتذك يفعلونه الأعمش وسفيان. يعني احتج عليه بفعل الأعمش وسفيان. وقال عبد الله بن مبارك: قلت له شيء ما لك تدلس وقد سمعت؟ قال: كان كبيراك يدلسان. وذكر الأعمش والثوري. وهذا الذي حمل مغيرة بن مقسم الضبي، وكان من أصحاب إبراهيم النخعي، على أن يقول: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش، أتي بأحاديث لا يدرك ما وجوهها ولا معانيها. وهذا مع أن مغيرة نفسه واقع في ذلك، وكان التدليس في الكوفيين كثيرا، مع ما كان فيهم من حفظ السنن والعلم بها. ومن أجله قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث أهل الكوفة مدخول، يعني لأجل التدليس. ذهب بعض السلف مذهبا شديدا في التدليس، حتى عده بعضهم بمنزلة الكذب، مع أن الواقع العلمي أننا رأيناهم جميعا لا يجعلون التدليس جرحا يراد به حديث الراوي مطلقا، وإنما يراد ما عرف أنه دلس فيه. وأما ما ظن أنه دلس فيه بمجرد عنعنته على قول آخرين، فلم يكن وقوع التدليس من الراوي قادحا عندهم في عدالته مع ما جاء عن طائفة من عيبه وإنكاره. قال حماد بن زيد وعوف الأعرابي: التدليس كذب. وقال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب. وقال مرة: لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. وقال أبو عاصم النبيل: أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب بيذور. فهؤلاء شددوا في إنكار التدليس، لكن ليس فيهم من جرح راويا بالتدليس فرد حديثه بذلك مطلقا. وبين الشافعي رحمه الله في عبارته أن التدليس ليس كذبا يراد به كل حديث الراوي، وإنما فيما دلس فيه فقط. التهمة بالتدليس جرح لكنه نسبي، فهو لا ينافي الثقة، وما من أحد شدد في التدليس إلا وروى عمن ذكر به. وشعبة ابن الحجاج من أظهرهم في ذلك، روى عن جماعة من شيوخه من المعروفين بالتدليس كأبي إسحاق السبيعي والأعمش من أئمة زمانه، فما منعه وقوع ذلك منهم من الرواية عنهم، ولا دعاه إلى الطعن فيه. والمذاهب المعتبرة لأهل العلم في حديث المدلس الذي لا يذكر فيه السماع تحصر في أربعة: الأول قبول روايته مطلقا ما دام ثقة ولم يتبين فيها علة قادحة ولم يتبين سماعه ولم يبين سماعه وإن لم يبين سماعه، وهذا يمكن أن تنزل عليه مذاهب من رأى قبول المراسيل، لأنه في التحقيق أولى بالقبول من المرسل. ومن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم، فقال نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك. المذهب الثاني منع قبول رواية من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة، وإلا فيما بين فيه سماعه صريحا، ورد ما رواه بصيغة احتمال السماع واحتمال التدليس كالعنعنة. وهذا مذهب الإمام الشافعي، فإنه قال ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في رواياته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. وقال ابن حبان المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يدري، لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به. وقال هذا أصل أبي عبد الله الشافعي رحمه الله ومن تبعه من شيوخنا، قال الخطيب وهو الصحيح عندنا. المذهب الثالث رد رواية من شاع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه حتى يبين سماعه صريحا، دون من ذكر به ولم يعرف له كبير أثر على صحة حديثه وروايته في الجملة، فهذا يقبل حديثه وإن عنعن. ومن أجل ضعف مظنة التدليس خصوصا، وأن حديث الراوي معروض في العادة على المعروف من حديث الثقات المتقنين، فلدينا بهذا الاعتبار ميزان لكشف أثر تدليسه إن وجد. وكذلك يقال كما سبق التدليس قدح نسبي في الراوي، مظنته في من استقرت ثقته ولم يكثر منه شبيهة بمظنة خطئه، فما احتمال وقوع ذلك منه إلا أن روايته مقبولة ما لم يثبت خطأه فيها. وعلى هذا المذهب في التحقيق عمل الشيخين، وعليه دلت عبارات كبار أئمة الحديث. قال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه، قلت له أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال لا يكون حجة فيما دلس، يعني في الذي دلسه فقط. وقال يعقوب بن شيبة سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال إن كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. فجعل ابن المديني غلبة التدليس على الراوي هي السبب في رد ما لم يبين فيه السماع دون من لم يغلب عليه وكان يذكر به نادرا. كذلك أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل سمعت، قال لا أدري، فقلت الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال يضيق هذا، أي أنك تحتج به. ومن ذلك قول البخاري لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن سهيل ولا عن منصور ذكر، وذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف لسفيان، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا، ما أقل تدليسه. وقال مسلم بن الحجاج إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس ففي الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه حتى تنزاه عنهم علة التدليس. المذهب الرابع التفريق بين أصناف المدلسين من الثقات، بين من عرف أنه لم يدلس إلا عن ثقة معروف عند أهل العلم بالحديث، وبين من عرف بالتدليس عن المجروحين والضعفاء والمجهولين. وهذا المذهب يجب اعتباره على تفصيل، فمن قالوا فيه لا يدلس إلا عن ثقة يجب أن يكون ذلك الثقة معروفا لأهل العلم، يجب أن يكون معروفا لأهل العلم، فذلك الثقة عنده ربما كان مجروحا عند غيره لو سمي، ولو قيل بل نقبل ذلك بإطلاق ما دام قائله في الراوي من النقاد العارفين ربما يكون له وجه، إذ يلزم أن نقبل بإطلاق كذلك خبر الحافظ الناقد المدلس إذا روى لنا عن شيخ له بالعنعنة من أجل ما أحسنناه فيه من الظن أنه دلسه وهو عنده ثقة، لأنه لو كان يعده مجروحا فدلسه كان ذلك مما يقدح فيه لما فيه من ضد الأمانة في الدين. وهذه المسألة لها صورتين، الأولى من عرف بالتدليس عن الثقات في الجملة كالذي ذكر به سفيان بن عيينة، فهذا إن احتملنا تدليسه عن شيخ في موضع العنعنة وقلنا لا يدلس إلا عن ثقة، فحيث جهلنا من يكون ذلك الثقة فهو بمنزلة تصريحه بمن دلسه بصيغة الإبهام فقال حدثني ثقة عن ذلك الشيخ، والراوي إذا أبهم شيخه فإنه لا يغني في قبوله روايته أن يطلق توثيقه دون تسميته، من أجل أنه لو سماه فجائز أن يكون مجروحا عند غيره كما تقدم. فهذه الصورة لا تكاد تختلف عن صورة التدليس على المجهول. الثانية أن نكون قد عرفنا من دلسه الراوي إن كان دلس وكان المدلس ثقة، فهذا لا يقدح في ثبوت الرواية بين المدلس ومن روى عنه. ومن أمثلة من كانوا يدلسون عن الثقات جماعة، منهم حميد الطويل عن أنس، قال ابن عدي الذي رواه عن أنس البعض مما يدلس عن أنس وقد سمعه من ثابت، أي حميد سمع من ثابت عن أنس. ثانيا يونس بن عبيد وهو من أصحاب الحسن البصري، قال شعبة عامة تلك الدقائق التي حدث بها يونس عن الحسن إنما كانت عن أشعث ابن عبد الملك، قال ابن أبي حاتم يعني أن يونس أخذها من أشعث عن الحسن ودلسها عن الحسن ولم يذكر أشعث. ثالثا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في رواية تفسير، ذكر ابن أبي خيثمة عن علي بن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد وذكر تفسير مجاهد فقال لم يسمعه ابن أبي نجيح عن مجاهد، كله يدور على القاسم بن أبي بزة. وفي هذه الأمثلة رد على ما ادعاه ابن حبان بقبوله هذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة واحد، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه. فتبين أن ذلك غير محصور في سفيان بن عيينة، وهؤلاء لا يضر تدليسهم لمن دلسوه ولا يقنع في صحة روايات بذلك التدليس، فحيث علم طريق الاتصال فقد زال الإشكال. ومن خلال ما تقدم من مذاهب أهل العلم فإنه لا ينبغي العدول على المذهب الثالث الذي جرى عليه عمل الشيخين، كذلك يستفاد من المذهب الرابع أيضا قبول حديث من ذكر بالتدليس غير أنه لا يدلس غير أنه كان يدلس عن ثقة معروف، والحديث إذا ثبت تدليس الراوي فيه فهو منقطع ضعيف، وإن لم يثبت ولكنه كان محتملا من أجل ما اشتهر به الراوي وعرف به وكان تدليسه عن غير الثقات، فهذا يحكم على ما عنعنه عن شيخه بالضعف من أجل مظنة التدليس ما لم ينفي أثرها متابعة أو شاهد. وإن كان ممن عرف بتدليس التسوية فإنه لا يقبل حديثه حتى يحفظ السماع في من فوقه إلى أن يبلغ الصحابي، لأن محذور تدليسه محتمل في أي موضع عنعنه. لكن يستثنى من هذه الصورة الأخيرة أن يكون سائر الإسناد سلسلة معروفة كمالك عن نافع عن ابن عمر، فلو أن من يدلس التسوية روى عن مالك حديثا فقال حدثنا ثم ذكره بالعنعنة بين مالك ونافع وبين ابن عمر وبين نافع وابن عمر لم يضره ذلك، لأنها سلسلة عرف اتصالها. ومن العلماء من التزم مذهب الشافعي، وهو الذي جرى عليه عمل المنتسبين إلى هذا العلم من المتأخرين خصوصا من أهل زماننا، فلما وجدوا أحاديث لجماعة من الموصوف بالتدليس مخرجة في الصحيحين بالعنعنة لا يوقف في شيء من طرقها على ذكر السماع تحيروا في الجواب، إذ مقتضى أصلهم رد مثل تلك الأحاديث. قال ابن حجر في الصحيحين جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة، فأجابت طائفة بأجوبة ضعيفة عن ذلك تحسينا للظن بالشيخين، وهذا مما لا يصلح. نقل ابن حجر عن صدر الدين بن المرحل قوله إن في النفس من هذا الاستثناء غصة، لأنها دعوة لا دليل عليها، ولا سيما أن وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها. وهذا كله إنما نتج من إجراء أحاديث الصحيحين على قول الشافعي واعتبار ظاهر المصطلحات، وقد علمت أن منهج الشيخين وكبار أهل التحقيق قبلهما وبعدهم قبول الحديث المعنعن لموصوف بالتدليس على معنى غير قادح على ما بيناه. طيب، التهمة بالتدليس دون دليل من قبيل الجرح المبهم، فيعتبر لقبوله ما يعتبر لقبول الجرح المبهم. ومن هذا الجرح بوصف الراوي بالتدليس فإن إثباته في حق راو معين يجب أن يكون ببرهان، فإذا وقع من إمام من أئمة الجرح والتعديل أن أطلق كون فلانا مدلسا فهذا لا عبرة به حتى يثبت أنه دلس، فإن ثبت في خبر معين رد ذلك بما تبين من تدليسه فيه إن كان دلسه من غير ثقة عن غير ثقة، وإنما يستثنى منه من كان التدليس شعارا له حتى كثر فأحدث الريبة في جميع ما يقول فيه عنه، فهذا يرد حديثه المعنعن من أجل يرد حديثه المعنعن من أجل الريبة الغالبة لا من أجل التدليس، فإن العنعنة بمجردها لا توجبه. والعلة في تنزيل مجرد الوصف بالتدليس منزلة الجرح المجمل تعود إلى أسباب، منها أننا وجدنا إطلاق اسم التدليس على صور ليست منه، فأطلق على الإرسال الظاهر وعلى الإرسال الخفي، كما أطلق على أعيان شهد بعض النقاد ببراءتهم منه. ومما يبين ذلك مثلا أن الحسن البصري أطلق عليه وصف التدليس، لكن الدليل عليه أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم أو سمع منهم شيئا معينا دون سائر ما يروي عنهم، وهذا لاحق بالإرسال أو بالإرسال الخفي. كذلك قال ابن أبي حاتم في أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي لا يعرف له تدليس، بينما قال الذهبي يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس. فكانوا يطلقون الإرسال على الإرسال اسم التدليس، وأبو قلابة لم يكن يدلس بمعنى التدليس الإصطلاحي، إنما كان يرسل، وذلك منصوص عليه في رواة أدركهم ولم يسمع منهم، وقول أبي حاتم أولى بالاعتبار والتقديم. قال ابن حجر بعد ذكر عبارة أبي حاتم في نفي التدليس عن أبي قلابة، وهذا يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس للاكتفاء بالمعاصرة. ثانيا، وجدنا من الرواة من يتنازع في إطلاق وصف التدليس عليه بمنزلة اختلافهم في جرح الراوي وتعديله. قال أبو داود في مغيرة ابن مقسم الضبي مغيرة لا يدلس، سمع مغيرة من إبراهيم 180 حديثا. وقال العجلي كان مغيرة يرسل الحديث عن إبراهيم إذا أوقف أخبرهم عمن سمعه، إذا أوقف أخبرهم عمن سمعه. وهذا من قول العجلي يثبت تدليسه عن إبراهيم، فكأن أبا داود أراد غالب أمره. ثالثا، وجدنا بعض من أطلق عليه وصف التدليس استفيد ذلك فيه من جهة وقوعه منه في روايته عن بعض شيوخه دون سائرهم، فأطلق فإطلاق العبارة يوهم اندراج جميعهم، وذلك مثل رواية أبي حرة واصل بن عبد الرحمن البصري عن الحسن البصري، فإنه كان يدلس عنه وضعف فيه من أجل أنه لم يسمع منه إلا شيئا يسيرا، وكان يقول في سائر روايته عن الحسن، فكلامهم فيه بالتدليس محصور في الحسن خاصة لا في سائر شيوخه أو في سائر حديثه. فهذه الأسباب موجبة لتمييز معنى لفظ التدليس وصحته ووجهه، فأما اللفظ المجمل فلا يصح اعتماده لرد الحديث المعنى عن الراوي الثقة يرويه عن شيخه. طيب، كيف يعرف التدليس؟ يعرف التدليس في الرواية بطرق. الأولى، تفقد السماع من فم الراوي نفسه، وذلك كثير من صنيع الأئمة في توقيف الراوي على ما سمع وما لم يسمع، كما كان يصنع شعبة بن الحجاج في حق من ذكر من شيوخه بالتدليس، كقتادة ابن دعامة السدوسي وأبي إسحاق السبيعي، وهو أبرز من شاع عنه ذلك من الأقدمين في تتبع السماع. فكان يقول مثلا كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا حفظ، وإذا قال حدث فلان تركته. وكذلك ربما فعل سفيان الثوري، وإن كان ربما وقع منه التدليس في الشيء النادر. قال عبد الرحمن بن مهدي كنت مع سفيان عند عكرمة بن عمار فجعل يوقفه على كل حديث على السماع. وفي رواية قال ابن مهدي قال لي سفيان الثوري بمنى مر بنا إلى عكرمة بن عمار، قال فجعل يملي على سفيان ويوقفه عند كل حديث قل حدثني سمعت. فقال يحيى القطان شهدت سفيان يقول لأبي الأشهب قل سمعت قل سمعت. وجرى يحيى القطان على منهج شيخه شعبة في التشديد في التدليس والتنقيب والبحث عن السماع، حتى جاء عن الإمام أحمد بن حنبل لما لا تقول ليحيى بن سعيد قل حدثنا، فقال مثل يحيى يقال له قل حدثنا، يعني لأنه يتشدد في ذلك. وعن مالك بن أنس عن الإمام مالك بن أنس قال كنا عند نجلس إلى الزهري وإلى محمد بن المقدم فيقول الزهري قال ابن عمر كذا وكذا. فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال ابنه سالم. الطريقة الثانية مقارنة الأسانيد، فيكشف بذلك من أسقط، يكشف بذلك من أسقط في موضع العنعنة للشيخ المعين. مثاله حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر. هذا الحديث رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو خالد الأحمر ويحيى بن سعيد القطان، وهؤلاء كلهم ثقات، عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج به. ورواه جماعة عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، عن عاصم بن عمر، ولم يقل في شيء من الروايات حدثني عاصم. وهذه متابعة لابن عجلان هكذا، أو وهم ابن إسحاق بتدليسي أوهم ابن إسحاق بتدليسي وكشفت رواية أخرجها الإمام أحمد عن حقيقة ذلك. قال في حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا ابن عجلان عن عاصم، فبقي الإسناد به فعاد الحديث لابن عجلان. إذن محمد بن إسحاق دلس الحديث ورواه عن عاصم وأسخط ابن عجلان. الطريقة الثالثة معرفة قدر ما روى الراوي عن شيخه متصلا، فإذا روى عنه غير ذلك علمنا أنه إنما تلقاه عنه بواسطة فأسقطها. لكن هذا الطريق يوجب تحريا شديدا. فلو اعتمد مثلا قول يحيى بن سعيد القطان كان ابن جريج لا يصحح أنه سمع من الزهري شيئا، قال فجهدت به في حديث أن ناسا من اليهود غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم، فلم يصحح أنه سمع من الزهري، ولم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حديثا واحدا فطلقوهن في قبر عدتهن، ولم يسمع ابن جريج من ابن طاووس إلا حديثا في محرم أصاب ذرات قال فيها قبضات من طعام، ولم يسمع الحجاج بن أرطاه من الشعب إلا حديثا لا تجوز صدقة حتى تقبض. فهذا لا يسلم على إطلاقه في من ذكر، ولا يصلح أن يبنى عليه بمجرده مثلا أن يكون جميع ما يرويه ابن جريج عن الزهري غير هذا الحديث مما لم يسمعه منه، فيحمل على أن ابن جريج دلس فيه، وذلك لأننا وجدنا في أحاديث كثيرة يقول فيها ابن جريج أخبرني الزهري وغير ذلك من صنيع التحمل المباشر. قال سفيان بن عيينة ابن جريج جاء إلى الزهري بحديث فقال أريد أن أعرضها عليك، فقال كيف أصنع بشغلي؟ قال فأرويها عنك، قال نعم. وقال أحمد بن حنبل ابن جريج عرض وهو يقول سألت ابن شهاب، وقال ابن المديني ابن جريج لم يسمع من ابن شهاب شيئا إنما عرض له عليه. وأما مجاهد فقد روى ابن جريج عنه كثيرا في التفسير لكنها مدلسة عن ثقة معروف. قال ابن حبان ما سمع التفسير من عن مجاهد غير القاسم بن أبي بزة، يعني أن ابن جريج يدلس فأسقط القاسم ابن أبي بزة. وذهب جماعة من متأخرين الحفاظ إلى تقسيم المدلسين إلى خمس طبقات. الأولى من لم يوصف به إلا نادرا بحيث أنه لا ينبغي عده فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه واحتج به أصحاب الصحيح وإن لم يبين السمع لإمامته أو قلة تدليسه أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة كالزهري والأعمش وسفيان الثوري. الثالثة من توقف فيهم جماعة من العلماء فلم يحتجوا إلا بما بينوا فيه السماع كأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس. والرابعة من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما بينوا فيه السمع لغلبة ذلك منهم وكسرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين كمحمد بن إسحاق وبقية ابن الوليد. الخامسة من ضعفوا بأمر آخر مع جرح بالتدليس كأبي سعد البقال. فهذه القسمة والتمثيل للحافظ العلائي رحمه الله. طيب هنا مسائل في التدليس. الأولى الراوي إذا لم يكن مدلسا وقال فيما يرويه عن شيوخه عنه فهو اتصال ولا يطلب ذكر السماع إلا زيادة في التوسق لا شرطا في الاتصال، لأن الأصل أنه عدل وروايته متصلة. الثانية تمييز من عرف بالتدليس لأنه لا يدلس عن بعض رواة خاصة، وهذا مراد به الراوي يرد ما لم يبين في السماع من حديثه، يرد ما يبين ما لم في السماع من حديثه حتى يوقف على ما يندفع مظنة تدليسه. ومن هؤلاء عبد الملك بن عزيز بن عبد العزيز بن جريج فهو مدلس مشهور يدلس عن المجروحين، لكنه لم يكن يدلس عن عطاء بن أبي رباح وهو كثير الحديث عنه، فقد صح عنه قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت. الثالثة من عرف بالتشديد في الأخذ عمن عرف بالتدليس فكان يوقفهم على السماع، فهذا يقبل حديث هؤلاء المدلسين من روايته عنهم، ومن هؤلاء شعبة ابن الحجاج. الرابعة الراوي المعروف بالثقة والإتقان يوجد له الحديث أو الأحاديث المنكرة يأتي بها معنعنة، فوجهه أن يحتمل منه ذلك على التدليس وإن لم ينص على نعته بالتدليس أحد. الخامسة الراوي يروي الحديث عن ثقة ومجروح أو مجهول فيسقط غير الثقة، فهذا ليس من التدليس، كحديث يرويه الليث بن سعد وباللهيعة عن شيخ لهما فيسقط الراوي ذكر ابن اللهيعة لما فيه من الجرح ويقتصر على الليث لثقته. فهذه الصورة لأهل العلم بالحديث فيها قولان، أولهما لا يحسن فعل ذلك، قال الخطيب خوفا من أن يكون في حديث مجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر وحمله عليه. الثاني جواز ذلك وفعله البخاري ومسلم في صحيحيهما، فمثله عند البخاري قول حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة ابن عمار مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبر ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ومثله عند مسلم قول حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فذكر الحديث. فالغير في الموضعين هو عبد الله بن لهيعة، الغير في الموضعين عند البخاري وعند مسلم هو عبد الله بن لهيعة، والحديث معروف من روايته ورواية حيوة بن شريح والليث بن سعد، فأما رواية حيوة فهي التي احتج بها البخاري، وأما رواية الليث فعلقها بعدها كذلك. فصنيع الشيخين فدل صنيع الشيخين أن الحديث إذا رواه الراوي عن رجلين عن شيخ لهما فأسقط أحدهما لكونه مجروحا أو أبهمه فلا أثر لذلك ويكون الحديث صحيحا. وبهذا يكون انتهى الكلام على التدليس على حديث المدلس. ثم قال المصنف رحمه الله: المضطرب والمعلل، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الرحمن فيكم وفيكم بارك، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته. آمين آمين آمين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الرحمن فيكم. وإياكم بارك الله فيكم. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.